إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تنضم الآن موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة بليلة النصف من شعبان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة بليلة النصف من شعبان من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل مهند ضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام، أوجب الصيام على أمة الإسلام وجعله أحد أركان الدين العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وخير من أطاع أمر ربه واستقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة بليلة النصف من شعبان، هذه الليلة التي اختصها الله بعظيم الثواب ووافر الأجر. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد المسلم لشهر رمضان بتهذيب النفس واعتيادها على الطاعات، فيقول أحد الصالحين: شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر سقي الزرع، وشهر رمضان هو شهر حصاد الزرع، ومن لم يزرع في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ ونحن في شهر السقاية مستمعين الكرام، تعالوا معنا لنرتوي من كتاب الله عز وجل مع القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله أكبر.

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد مستمعين الكرام، فقد تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر ما تيسر من سورة البقرة. مستمعين الكرام، على كل مسلم أن يغتنم الثواب في هذا اليوم المبارك، فالدعاء مستجاب وأبواب المغفرة والتوبة مفتوحة، فاسألوا الله العفو والعافية. فقد روي أن العباس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعوة أسأل الله بها. فقال صلى الله عليه وسلم: اسأل الله العفو. فقال العباس: إني عمك وأريد منك أن تخصني بدعوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسأل الله العفو والعافية يا عماه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فعن فضل هذه الليلة وكيف نفوز بثوابها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، يحدثنا الدكتور الأمير محفوظ إمام خطيب مسجد الإمام الحسين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الكونين والثقلين طرا، صلاة الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ليلة السلام والبركة، ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة المباركة التي كان لنبيكم فيها شأن عظيم. إن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها افتقدت رسول الله في هذه الليلة، فخرجت فوجدت نبيكم بالبقيع، فقال لها رسول الله: أكنت تظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: ظننت أنك أتيت بعض نسائك يا رسول الله، فإذا برسول الله يقول لها: إنها ليلة النصف من شعبان، يغفر الله تعالى لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وهي اسم قبيلة من القبائل. هذه ليلة المغفرة، فإن الله سبحانه كما أخبر نبيكم صلى الله عليه وسلم يطلع على خلقه في هذه الليلة، فينزل إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. فإذا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يبين أن هذه الليلة المباركة ليلة مشهودة من ذي الجلال والإكرام. عباد الله، ما أخلاق هذه الليلة؟ نعم، إن لهذه الليلة أخلاق خاصة، فإن ربكم ذا الجلال والإكرام وهو واسع المغفرة فيغفر لجميع خلقه كما أخبر رسول الله، إلا لمشرك أو مشاحن كما قال رسول الله، وفي رواية يغفر لجميع خلقه إلا لمشاحن أو قاتل نفس. فكأن ربنا ينظر هذا الرجل صاحب الشحناء فيقصيه من مغفرته حتى يصطلح، حتى يرتدع عن شحنائه وبغضائه. فإنها ليلة إن صح التعبير فيها أنها ليلة التصافح، وأنها ليلة العفو والصفح الجميل، إنها ليلة خلق المؤمن النقي الطيب الذي يدفع بالتي هي أحسن. هذه أخلاق تلك الليلة المباركة التي رأينا رسول الله عليها، والتي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وفي حاله كله صلوات ربي وتسليماته عليه. النبي الذي دفع بالتي هي أحسن، النبي ذو الخلق العظيم، النبي الذي تقرب إلى أهل بيته ونسائه وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وهذه من منطلق الرجولة الكاملة والكمال الإنساني فيه صلى الله عليه وسلم. إنها أخلاق ليلة النصف من شعبان التي ما أحرانا أن نتخلق بها في هذه الليلة وفي كل ليلة من ليالي أعمالنا إن شاء الله. عباد الله، أمة رسول الله، إن هذه الليلة المباركة تقدر فيها المقادير، وإنها ليلة مشهودة من الله، ولذلك كان تحويل القبلة في هذه الليلة المباركة كما ورد في قول الله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الأرض كلها لله، المشرق كله والمغرب كله لله، والله سبحانه يأمر عباده أن يتجهوا لما شاء من جهة. المسجد الأقصى كان أو المسجد الحرام، سبحانه وتعالى أراد أن يوجه الأمة لما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاتجه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن تحويل القبلة كان من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. ها هي بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. فإن النبي هو الصلة التي وصلت الأمة الخاتمة بما سبقها من الأمم، حيث إنه سار على ما سار عليه الأنبياء السابقون، بل إنه لبنة الكمال والتمام كما أخبر صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ذهب إلى المسجد الأقصى، مسجد من سبقه من الأنبياء، ما لا يوجد فيه موضع قدم إلا وقد وطأه نبي أو ملك مقرب من ذي الجلال. فإذا برسول الله يسرى به إلى المسجد الأقصى حتى يصل من سبق، فصلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى، وإذا به صلى الله عليه وسلم يتحول إلى المسجد الحرام، ها هي القبلة المشرفة وتلك هي القبلة المكرمة، وإن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه رضاه. فإنما دعوة أبي الأنبياء إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذا رسول الله، في من يا إبراهيم؟ في أهل مكة. فكانت بعثة رسول الله بمكة المكرمة على جبل حراء، على جبل النور، فإن أول نجم من القرآن المجيد نزل في مكة المكرمة، فكان حب رسول الله وكان رضا رسول الله أن يتجه في صلاته إلى المسجد الحرام، فكان ذلك بعد هجرته المباركة ب16 شهرا ميمونا مباركا. عباد الله، أمة رسول الله، هذه آثار ديننا، وتلك بركة ونفحة من نفحات ربنا حينما يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل العبد أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا، فإنها ليلة النفحات والبركات، وإنها ليلة الإشراقات، وإنها ليلة هذا الحدث العظيم الجليل الخطير الأثر في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الحادثة تحويل القبلة المشرفة في هذه الليلة المباركة التي هي ليلة النصف من شعبان، وإنه من إكرامات الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا دروس كثيرة وعبر تترى علينا من هذه الحادثة المشرفة. أولها معرفتنا بمنزلة رسول الله، نبي يسعى ربنا في مرضاته فلنولينك قبلة ترضاها، نبي يقول له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى. ضع هذه حيال قول الله على لسان موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. فيسعى موسى في مرضات ربه، وإن ربنا ذا الجلال شرع للنبي ما يرضيه وأعطاه ما يرضيه صلى الله عليه وسلم. هذه منزلة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. درس من الدروس يجب أن نقف عليه لنقف على منزلة رسول الله. فإن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قال لمن يتعرف على قدره الشريف: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، أي لا يقول ذلك تفاخرا ولا يقول ذلك تكبرا. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: ولا فخر. فلما قلت يا رسول الله؟ حتى يعرف من لم يعرف، حتى يعرف الجاهل بقدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وحتى يذكر الناس بقدر رسول الله. فكم من أناس لا يدركون هذا المقام الرفيع، فإنه صاحب الشفاعة، وإنه صاحب الوسيلة، وإنه صاحب المقام المحمود، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الكوثر صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. فإنك يا رسول الله نبينا ورسولنا الخاتم الذي نتشفع بك يا رسول الله، فاللهم تقبلنا به صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وهكذا إخوة الإسلام، فقد أدى المصلون صلاة العشاء التي رفع أذانها الشيخ أحمد محمد عامر، وأمن فيها الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب مسجد الإمام حسين. إخوة الإيمان، تلاوة القرآن والذكر والدعاء نفحات رحمة من الله عز وجل، فتعالوا معنا نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل في هذه الأوقات الطيبة المباركة، لعل الله يتقبل منا صالح الأعمال، ويتقبل منا الدعاء، ويغفر لنا ذنوبنا، ويزيح عنا همومنا، مع المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، وذا الطول والإناب، ذا وجار المستجيرين، وأمان الخائفين، يا اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مترودا أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المقرب التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا يا مولانا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. صل على جمال سيدنا النبي الله. سيدي يا رسول الله يا نور عرش الله يا خير خلق الله أنت إمامنا وإمام كل مجاهد سباق يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة الإسلام إن نبيكم خير الهداة ومنحة الخلاق. القدر الرئيس مشير كريم العظيمة ستنا السيدة رضي الله عنه وارضاهم جميعا يا أمة الإسلام إن نبيكم خير الهداة ومنحة الخلاق قاد الجيوش لنصر دين خالد نصر دين خالد نصر الحقوق بقوة وتلاق حتى سما علم الكرامة عاليا حتى سما علم الكرامة عاليا ومرفرفا يدعو لكل وفاق حتى سما علم الكرامة عاليا ومرفرفا يدعو لكل وفاق ما كان فظا أو غليظا قاسيا ما كان فظا أو غليظا قاسيا بل قام بالتذكير والإرفاق وغدا الذي عاداه قد خسر الهدى وأذل القهار في الآفاق. الله أكبر، قد نصرت نبينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قد نصرت نبينا ومحوت كل نقيصة ونفاق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذا العشرون من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فقد ضاق الزمان عن الصغار. مستمعين الكرام، عشنا مع هذه الابتهالات بصوت الشيخ سلام الريدي. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون بهذا الشهر، شهر شعبان، اهتماما خاصا لما عرفوا من نفحاته وكراماته، فكانوا ينكبون على كتاب الله يتلونه ويتدارسونه، ويتصدقون من أموالهم، ويتسابقون إلى الخيرات، وكأنهم يهيئون قلوبهم لاستقبال نفحات رمضان الكبرى. فتعالوا معنا مستمعين الكرام، نهيئ نفوسنا وصدورنا لنرتوي من كتاب الله عز وجل مرة أخرى مع القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعصيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعصيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، إلى أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم أشرح لك صدرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم بهذه الآيات البينات التي تلها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر ومع ابتهالات الشيخ سلام الريدي وحديث الدكتور الأمير محفوظ إمام مسجد الإمام الحسين نصل وإياكم مستمعين إلى ختام احتفالية الإذاعة بليلة النصف من شعبان نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الوقت الطيب المبارك وأن يتقبل منكم الصيام والدعاء والقيام لكم تحيات محمد كمال ورامي عبد الباسط عاطف العدل من غرفة المراقبة الرئيسية ناصر أحمد محمد عمران علي من الإذاعة الخارجية ومن التخطيط الديني محمد حماد عطية ولكم تحياتي من أسرة المذيعين مهنا الضيف دمتم في رعاية الله وأمنه والميكروفون يعود الآن إلى استوديوهاتنا بالإذاعة بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بليلة النصف من شهر شعبان